بسم الله الرحمن الرحيم. ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. ذلك الفضل من الله وكفى بالله عليما. أيها الإخوة المؤمنون، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته، تحية من عند الله مباركة طيبة نبثها لكم في مستهل هذا اللقاء الإيماني المبارك، ونحن ننقل لحضراتكم على الهواء مباشرة صلاة فجر هذا اليوم الطاهر من أيام الله عز وجل، من هنا من ساحة مسجد السيدة نفيسة رضي الله عنها وأرضاها بمدينة القاهرة. أيها الإخوة المؤمنون، جئنا في هذه الساعة المباركة نؤدي فرضا من فرائض الحق تبارك وتعالى، لنوطد صلتنا بالله عز وجل، ذلك لأن الصلاة هي الصلة الوثيقة بين العبد وربه. يقول ربنا تبارك وتعالى في الحديث القدسي: يا عبادي، إني أتممت عليكم نعمتي وأرسلت إليكم الرسل الكرام لتعرفوا أحكام شريعتي، فلماذا تعرضون عني وأنا الغني الكريم؟ فوعزتي وجلالي لو أطعتموني لنصرتكم على أعدائكم، وإذا استعنتم بي في الشدائد أعنتكم، وإذا سألتموني كنت قريبا منكم مجيبا لكم. أيها الإخوة المؤمنون، ونستهل لقاءنا الطيب المبارك بتلاوة قرآنية مباركة، بدءا من الآية 122 من سورة التوبة، يتلو علينا قارئنا القارئ الشيخ حجاج الهنداوي. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وما كان المؤمنون لينفروا كافة، فلولا نفر من كل فرقة طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون. يا أيها الذين آمنوا قاتلوا الذين يلونكم من الكفار وليجدوا فيكم غلظة، واعلموا أن الله مع المتقين.